ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. يعني برضو ما كان لبشر آتاه الله الإيه؟ الكتابة والحكمة والنبوة إنه يقول إيه؟ اعبدوني أنا ولا اعبدوا ملائكة ولا اعبدوا أنبياء. طب إذا كان هو ما قالش اعبدوني يبقى حيقول اعبدوا غيري؟ مش ممكن. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ كلمة بعد إذ أنتم مسلمون تدل على أن واقعة القضية مع اللي معانا كانت مع مسلمين، كأنهم لما جم وأرادوا أن يعظموا النبي قالوا لا ده احنا عايزين نديك يعني وضع في التعظيم أكتر شوية كده، احنا نسجد لك. فالنبي قال لا مش ممكن، ممكن يكون في سجود لأحد إلا لله. قال أول يبقى إذن الذين تكلموا مسلمين وكانوا يقصدون بذلك تعظيمه صلى الله عليه وسلم، فلو أن رسول الله وافقهم كان أخرجهم عن الإسلام ولا لا؟ أيأمركم بالكفر بعد إيه؟ أنتم مسلمون.